shit is toxic, toxic. Shit is toxic, toxic. Yeah, toxic, illest toxic. Shit is toxic, bitch. 12-6, Duki. شكون باش يطلع خيري؟ We present the every said nigga thinks it's toxic. سيري عمين مانيش نقمع فيك دي ابشي شاري لي واحد عميق. عندي واحد عمين عندي مليحف عندي جبنت مو برنيت وعنيت مو لفيت وعديت مو روحت وعود مخي واحد عنيد دخم كاحل كان واحد لاحظ انه عبيد تونس دب وتعبيك تونس دب وتعبيد تونس ليه ما نحبش نموت لهني ما نحبش نترسم يولي عرس ودريري وهني زبور ما تفهم بحيه العام بميتين سنة موسع بيلي مع جوبير عبدالله وتمال هيت ساني موسع فك ده شي اي اي وصم ريش باك بو you know what up brown where you gon' be اي check this check check check yeah. شوف اسمع هذي القحوبي متاع البلده هذي تحت حنشي وكل في شي مقص هذا ويقمع هذي شبش نطلع في بلاد المطلب يتعدى بالقص الشيبي ذاك على تشيفي جم عقد والتير وجا شب رهيبي وشوين احمام من حد والباكسي جوستي بين هذي جوست مبرهنلك في حقيقة جيل كامل من اندادي فما نس بيت شم وغدوة على جون تدادي فما نس بيت فوق تعز من غدوة ريتشي فيدي تو باللوجيك اصلا شكون شينا جمي ريتشي فيدي اصلا شكون فيدي اصلا فك فيدي Good kid, toxic city.